الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ألطخ الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه هي الآية السادسة من سورة هود عليه السلام، وهي بعد الآيات الخمس التي دار فلكها في تحقيق أن الله إله واحد، لا إله رب لا إله غيره ولا رب سواه، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الحياة بعد الموت حق لا مرية فيها ولا شك كسائر السور المكية التي تدور في فلك هذه الحقائق الثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن البعث بعد الموت حق، فالساعة آتية لا ريب فيها. وفي قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو إعلان لبيان عموم إحسان الله وجوده على عباده ورحمته وفضله وحنانه وامتنانه، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه يرزق أعداءه وأولياءه، يرزق أعداءه ويرزق أولياءه، ويرزق عقلاء الخلق، ويرزق الذين لا عقل لهم من الخلق، الذين لم يكلفوا. ولفت الانتباه بقوله: وما من دابة، يعني وكل دابة، كل دابة كائنة في الأرض على الله وحده رزقها، تكفل الله بفضل منه وإحسان وجود بأن يرزقها، خلقها وأوجدها لتكون آية من آياته للدلالة على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه، لتكون برهانا من براهين الإله الحق المعبود الحق الذي لا يشاركه شيء كائن من كان، لا ملك مقرب ولا ملك ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم، ليس لأحد في الكون في السماوات شريك لله عز وجل ولا مثقال ذرة، ما لهم فيهما من شرك. قل: رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في لا شريك له تبارك وتعالى بحال من الأحوال. وكلمة دابة لها اصطلاحين: اصطلاح في اللغة واصطلاح في العرف. اصطلاح لغوي: جاءت الشريعة في هذا المقام وفي غيره بتأكيده وتأييده. كلمة دابة في هذا المقام الكريم من كتاب الله يقرر المعنى اللغوي لكلمة دابة. أنا قلت لها معنيين: معنى لغوي ومعنى عرفي، يسميه العلماء حقيقة عرفية، علماء اللغة والبلاغة، وهو أن الشيء قد يشتهر على خلاف وضعه اللغوي ويصير أكثر الناس لا يعرفه إلا بهذا الوضع، بهذا الاستعمال الجديد، فيسمى حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية. عند في العرف اللغوي العرف العرف الحقيقة العرفية للدابة هي ذات الأربع، يطلقون كل دابة على ذوات الأربع، لكن اللغة العربية تبين أنه كلما دب على الأرض، كلما دب سواء كان يدب على بطنه، وفيه آية لله، البطن ما فيها أرجل، بطن الثعبان، بطن الثعبان ما فيها أرجل، والسمكة لو مش ما لها أرجل. والله يقول والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ما له أرجل، ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان وكثير من الطيور والحيوانات، ومنهم يمشي على أربع، وقد يمشي على 500 أو 600 رجل. بعض الناس يقول أربعة وأربعين على أي شيء، بعض الحشرات تمشي يقول هذا أمه 44 يعني 44 رجل، لـ44 رجل. وأنت لا تجد وهي تمشي بتحرك كل الأرجل، أم الأربع تحرك الأربع، وأم اثنين تحرك الاثنين، وأم 44 تحرك الـ44، واللي ما لها أرجل لا واحد ولا اثنين ولا أربع تزحف. ولكيف تمشي؟ كيف تتحرك؟ طب إحنا إذا تحركنا عشان بنرفع رجل ونحط رجل، فالحركة هذه تخليك تتقدم أمام أو ترجع الكهكرة، ولو رجلين أو أربع نفس الحركة مثل الدالوب يشتغل فيقدم ويأخر. ولكن البطن إيش اللي يخليه؟ كيف تتحرك ببطنها؟ أنت لو لصقت بطنك على الأرض مستحيل تتحرك، لأن ما أعطاه الله عضلات مثل عضلات بطن الثعبان أو بطن السمكة. بطن الثعبان وهي أظهر، لأن الله أعطى بطن الثعبان من القوى ما يخليه مثل أبو رجلين، ويسبق أبو 4 رجل كمان، قد يسبق أبو 44 رجل الثعبان. على إيش اللي بيدوس؟ عشان طبعا الخطى الواسعة لها دخل في السرعة، وإذا كان الإنسان قصير الخطى ما يسبق في المشي مهما حاول، ولكن إذا كان طويل الخطى متباعد كالبعير أو الإنسان اللي يعني اللي به نوع من الطول ده رجل طويل. والبراق حق النبي محمد عليه السلام يضع حافره عند منتهى نظره، يعني البراق يناظر فيحط رجله اللي تتقدم عند آخر مكان يشوف، يعني ميل على الأقل ميل، وقد يكون عينه أقوى بطبع من عين الإنسان، وقد يرى ميلين أو 3 أميال أو 4 أميال. بس العلماء يقولوا إن كلمة ميل إنما تطلق بالمعنى في المعنى في العربية على أنه عندما يميل الأفق من السماء كأنك تراها انطبقت بالأرض، هذا يسمى ميل، لأن مالت السماء على الأرض عند منتهى البصر أنت تشوف. أبو رجل واحدة يدب، أبو رجلين، أبو 4، أبو 100 تدب وتسمى دابة. الثعبان دابة، والأرض اللي تأكل الثوب اسمها دابة، دابة الأرض. فلما خر على سليمان عليه السلام وهو نبي الرسول وينزل عليه الوحي ويسخر الجن ومرضة الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخضور وسياط ويشتغل عليه الصلاة والسلام، واقف على متكئا على عصاه ويموت، تقبض روحه وهو مستند على عصاه ما طاح، وتقبض روحه. والجن اللي يقولوا بعض الناس يدعي ان الجن يعلمون الغيب، ويروحوا للدجالين عشان يقولوا عشان يكون عنده علم من الجن ويعرف الجن والجن يعرفوا له، كذب أن افتراء على الله وعلى الأنبياء، كذب على الله وعلى الأنبياء. ويقول ربنا فلما أقرت فلما قضينا عليه الموت على سليمان ما دلهم على موته، ما عرف الجن بموت سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سات تأكل عصاه في الجزء المتصل بالأرض، فلما أكلت دب الأرض طرف العصا هشت فسقط على الأرض ميتا، فعلمت الجن أن لو كانوا، يقول ربنا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والناس يدعوا لهم علم ويقول الجن يعلمون الغيب، والرجل يمد جنبهم اللي يشغلهم في السخرة بكل أنواع القوة والتسلط وجنبهم يعرف أنه مات. فكلمة دب اسم لما يدب، نملة نحلة نحلة هي تمشي على الأرض وتطير. وهيك ربنا يقول في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، عشان يلفت انتباه جميع الخلق اللي عندهم أدنى مسكة من عقل إذ على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه. أمم، فبنو آدم أمم، والجمال الإبل أمم، الإبل عالم الإبل، عالم البقر، عالم الغنم، الضأن والمعزة، هذه كلها عوالم. جميع عوالم الدواب والطير، الخالق واحد والرازق واحد. ولما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق لا يرزقوني ولا يرزق أنفسهم، لأني بالنسبة لي أنا الغني الكبير. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالنسبة لي بيكون يعني ما يحتاج للرزق من أحد، وإن وكلهم محتاجون للرزق منه وحده، سواء أقروا بذلك أو كفروا بذلك، أيقنوا بذلك أو جحدوا ذلك، كل هو يرزقهم جميعا. حيوانهم بنو آدم طبعا عقلاء، الأصل فيهم العقل، الأصل بني آدم العقل، ويكلفوا بوجود العقل بينهم، ولو زال العقل سقط التكليف، لو زال العقل في الحال يسقط التكليف، لا يصل عليه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء، حتى ولو ارتكب جريمة ما عليه اسم فيه ولا اسم ولا وزن، لأن إذا زال العقل سقط التكليف. لكن تناظر وما من دابة، واسرح وامرح أنت في معنى الدابة، أول كل شيء الإنسان اللي عندك والأناس اللي تتعامل معهم أو لا تتعامل معهم في مجتمعات صغيرة ومجتمعات كبيرة ودولة ودول والعالم بأجمعه بأسره، انظر له في أقصى اليابان وأقصى أمريكا وأقصى الجنوب وأقصى الشمال، كل بني آدم كيان واحد. وضع العينين، وضع الحاجبين، وضع الرمش، وضع الجاف، وضع القرنية والشبكية قطع اللي تتركب منها العين ولا يدركها إلا الله وحده، ولا يدرك هذه التقاسيم إلا الله وحده. ولذلك يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأنت لو سرحت فخاطرك في عوالم الإنس، العالمين من الإنس، هل هم على مستوى واحد العقل؟ لا. هل هم على مستوى واحد في الفكر؟ لا. هل هم على مستوى واحد في الطلب، في طلب الرزق، في طلب العلم، في طلب الدين، في طلب الدنيا؟ لا، مختلفين تماما. يعني قد تجتمع جميع الدواب سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة، وسواء كانت من الحيوانات أو من الحشرات أو من الوحوش أو من غيرها، تجتمع فيها عيون عامة كلها تشترك في أنها تبحث عن طعامها وشرابها، وكلها لها طعام معين إذا رأته دفعت إليه اندفاعا تلقائيا. الجائع من بني آدم يبحث عن الخبز أو الرز أو جنسه، والجائع من الماشية يبحث عن عن عن, عن, عن, عن الأب والمرعى والكلى اللي ينبت في الأرض ويندفع إليه اندفاع تلقائي. وقد توجد نوع من الـ من من الـ من النباتات مستحيل أن يقربها حيوان، وقد تكون في لون يعني ما هو غريب، ولكن لو أنه مات من الجوع لا يقرب منها، كالضريع أو الزقوق اللي سمع ربنا في قوله إن الشجرة تكون طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون غير الحميم، وقال ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذه الشجرة سواء كانت هي الزقوم أو هو الضريع نفسه، هو الزقوم نفسه، بعض الناس يقول الشبرق، وأنه إذا كان يابس ما تقربه، وإذا كان أخضر تأكله، والله يخلص على السديد كله. مدام ربنا قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال إن شجرات الزقوم طعام الأثيم، علمنا علم اليقين أن الضريع والزقوم شيء واحد. بس العرب لما قال الله عز وجل على شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال بعضنا الشياطين، هي الشياطين نشوف درس عشان نعرف نشبه شبابها. الواحد إذا كان يعرف المشبه والمشبه به يقارن بينهم وجه الشبه بين وجه الشبه. احنا ما عرفنا رؤوس الشياطين عشان نشبه بها الطعام لشجر الزقوم او الضريع. كتب المبرز في كتابه الكامل وهو احد اركان كتب الادب الاربعة او ستة، يذكر ان شجرة ان ان ان ان شجرة الزقوم او ان رؤوس الشياطين اسم نوع لشجر، نوع لشجر اسمه الاستن، اذا رآه البعير من بعيد هرب منه، حتى يقول امرؤ القيس تعيد او تعود يعني تنحرف، تعيج من استن سود اسافله، يعني شجر اللي قال عليها كأنه رؤوس الشياطين. يقول إن ناقتي بروي الخشب، ناقتي إذا حست بالإستن عاجت عن الطريق، بعدت عن الطريق اللي فيه شجرة الإستن من الرعب منه ومن الخوف منه، وألا تخاف أن ترعاه على غير وعي. تعيج من إستن سود أسافله. قال المبرز في كتابه الكامل إن الإستن هو اللي قال عليها الله طلعها كأنه رؤوس الشياطين. العرب يسمون الإستن رأس الشيطان ويجوعه رؤوس الشياطين. فالجمل والحيوانات، واحنا جربنا بعض الحيوانات قد تندفع مثلا في برسيم محشوش امامها محصول مرمي قدامها، فتبدا تاكل وتفتح فمها على قدر ما تقول تجمع وتجرش، ما تجرش جرش سريع لانها تبي تخزنه في الكرش، وبعدين اذا جاعت تبدا تشتر وتاكل منه تعيش عليه يوم يومين، تبدا تطلعه من بطنها وتاكل فيه، تسحبه بالاكترال وتاكل فيه. الجمل قد يعيش أيام على هذه الحال حتى إذا انتهى من طعام جوفه بدأ يأكل سنامه، حتى يقول الشاعر الهذلي على على على على يقول الشاعر الهذلي في قوله تبارك وتعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال تخوف التنقص، وقال لما خطب عمر وقال أنا ما أعرف التخوف وش معناه، فقال واحد من هذيل جالس في المسجد النبوي قال هو لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف التنقص، قال الشاعر لا إله إلا الله على أن يعني السفن على أن تخوف، يقول الشاعر تخوف الرحل، تخوف الرحل منها يعني من الناقة، تخوف هذا القيس الهذا اللي يقول تخوف الرحل منها تامكا يعني كان سلمها مكتنز كأنه جزء من جبل من من من من التحام الشحم فيه، فبدأت تأكل من سلمها حتى صار كأنه عود السفن، يعني الصاري اللي يركب لكب عليه الشراع فيصير أعلاه أسفله متين من عند المركب وأعلاه كأنه إبرة، يعني كأن الجوع برى سنامها. يقول هذا الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعث السفن. يعني الرجل اللي يعمل الصاري حق يسمون الصاري اللي علق عليه الشراع يبدا يبري، هيجيب الخشبه من العرعر او من غيره طولها 15 متر 20 متر 30 متر حسب ما يريد الصاري حقه، هي المركب كبيره ولا صغيره، ويبدا يبري من طرفه يبري يبري يبري حتى يصير كانه مسلك في الاخر، مع انه قاعدته في غايه المتانه. يقول هذا كمان بعيري بدأ يجتر حتى أخذ سلامه ولم يبق منه إلا كما يأخذ عود النبعة السفن، كما تخوف عود النبعة السفن، يعني المركب اللي بيصلح الشراع بيصلح الساري والشراع، ساري المركب والشراع. آيات لله عز وجل في الكون: جميع الحيوانات تندفع إلى طعامها ويجعل لها طعام هو غذاؤها، لو أكلوا غيرها مات، يعني لو بني آدم يحتاجوا عشان يأكلوا برسيم كم يعيشوا أو يأكلوا من الكلى اللي في البر، ويعمل للجمل عشان يرعى الشوك يفتح له الشفة العليا عشان يقضم الشوك ولا يضره. فتجد الحيوانات جميعها سواء كانت رواعية الأرجل، ثنائية الأرجل، 800 أرجل، 44 رجل كما يعرف، وذلك يزيد ويحكي ما يشاء، منه ما يشاء على بطنه وما يشاء على رجلين وما يشاء على أربع، يخلق ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى وحد جميع الحيوانات وجميع الحشرات وجميع الوحوش وجميع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة كلها، وحتى في أمور يعني تتفق في طبائع كاندفاعها للطعام وابتعادها عما يضرها. هذه كل الهرة، الكلب، الخنزير، جميع الحيوانات بنفس الطريقة دي. يعني ألهمهم كما قال عز وجل لما قال موسى، قال في العلم موسى: من ربكم موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى لخلقه. الحرص على الطعام للحياة، الحرص على بقاء النسل والجنس، يعني الإنسان بعقله وفكره يحرص عشان يصير له عيال، وين عقل البهيمة؟ وإن عقل البهيمة ذكرها وأنثى عشان تعرص على العمل العيال؟ ما لها عقل مثل عقل الإنسان؟ ومع ذلك ركب الله فيها هذا النوع من الحرص على بقاء النسل. طعام، قوة الدفاع عن النفس، يعني أنت تروح تحط للهرة قطعة لحمة أو لقمة أو يمين يسار، تبدأ تهشي شريك وتنون نعيدك وتمشي جنبك وتحكعك فيك كمان أحيانا، يعني كأنها تبدي الشكر على ما قدمت لها. ولو نظرت لها بعين شذرة خافت منك وابتعدت عنك، لأنها تحرص على سلامة نفسها. وإذا رأت منك عينا سوء تهيأت للانقضاض عليك، للدفاع عن نفسها. العلماء يقولون، علماء النبات، حتى الشوك اللي تشوفه في النخلة لما يطلع الطلع وتشوف النخلة يطلع لها مع الجريد حقها شوك، هذا آلة من آلات الدفاع عن النفس، من آلات الدفاع عن النفس. مخالب الحيوانات للدفاع عن النفس، أنياب للدفاع عن النفس، للأكل والشرب وللدفاع عن النفس، في أمور كثيرة يشترك فيها جميع الحيوانات. لو ركبت طيارة ونزلت في أحد جبال غرب المحيط الهادي أو شرق المحيط الهادي أو غرب المحيط الأطلسي أو شرق المحيط الأطلسي، هالمحيطات اللي نعرف عن يميننا وعن يسارنا، عن يميننا وعن يسارنا. لو ركبت الطيارة ونزلت لك تجد حيواناتهم تكرب وتكوينها وأسنانها وأضرسها وشق الشفة حقتها، شق الشفة حقتها ولهمها للطعام واشتراها للطعام من جوفها وغذاها على ما في بطنها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. لا تختلف في جنوب أفريقيا أو في شمال أوروبا أو في أقصى الشرق أو في أقصى، كلها لإله واحد وخالق واحد. تدخل أجهزة الهضم واحدة، كبد، الآلة هذه حقت تكوين السكر، المرارة، المرارة هذه في موجودة فيها جميع. في أطراف الحيوانات في غرب الأرض وشرقها وشمالها وجنوبها إله واحد اللي صنعها وأعطى لكل الكبد اللي في الحيوان والكبد اللي في الإنسان شكل واحد. القلب اللي في الإنسان والقلب اللي في الجمل والقلب اللي في الكلب والقلب اللي في الخنزير واحد، صنوبر شكل على شكل واحد، ينبض ويتحرك الدم بنبضه ويصو يعمل تصفيات ويعمل ده ويعمل ده ويعمل ده في جميع الخلق على جميع الحياة على طبيعة واحدة. بس أعطى كل واحد على قدره، على قدر حاجته. يعني جعل كبد الجمل أكبر من كبد الإنسان، ويربط هالكبد اللي هو عبارة عن قطعة لحم كأنها مجففة، قطعة دم، قطعة دم كأنها مجففة، يربط بينها وبين عالم الحقد وعالم الكراهية وعالم الحب وعالم الحب. وأن الأكل مثلا للحم البعير كما قلت كثيرا يصير أغرض الناس أكبادا وأكثرهم جفاء وأغلبهم حقدا، لأن هذه الطباع كلها من طباع الجمل، الحقد اللي ما له نظير والكراهية إذا ما له نظير، وقد لا يترك فريسته إذا رأى مكمن الانقضاض عليه لو بعد 10 سنين من ضربه. يعني ضربت البعير وعش معك 10 سنين ما لقى له فرصة ينقض عليك، يجي ساعة من الساعات يلقى له فرصة يقوم يبرك عليك بصدك الكله ويخليك تروح. ويوصف النبي محمد عليه السلام بعض الأعراب بالجفاء وغرض الأكباد، وغرض الأكباد غير رعاة الغنم. رعاة الغنم غالبا يصيرون برقة ورحمة وإحسان للخلق أكثر من أكلة البعير. ويك ما من نبي إلا رعى الغنم، يجعل وظيفة جميع الأنبياء قبل الرسالة أنهم يرعون الغنم، لكن فيها تدريب على الإحسان للضعيف والرحمة بالضعيف واللطف بالضعيف والمعاملة الطيبة للضعيف، هذا هو. لأنها موجودة في الغنم وموجودة في الحمام طبعا أكثر وأكثر، في أكثر وأكثر هذا موجود. اللي خلق كبد البعير وكبد الأسد وكبد الكلب وكبد الخنزير إله واحد، وأودع كل واحد منهم ما يخصه، أو أودع لطائف وأسرار. يعني أنت لو طلعت الكبد للإنسان، لو شلت كبد إنسان لو جرح وأخذ كبده وأخذ، ما تجد في أي نوع للإحساس ولا للحقد، وما لو قطعته قطع كل قطعة كبر الظفر أو أقل ما طلع لك حقد ولا كراهية. لكن اللي بثها فيه العليم الخبير وأعطاها على القدر اللي عيش به ليكون إنسانا رحيما أو إنسانا لئيما، هذا موجود ما تشوفه أنت في اللطيفة الربانية. اللطيفة الربانية اللي يوضعها في القلب وهي قطعة اللحم الصنوبري الشكل اللي موضوع في محل معين من الجوف، هذا الله الواحد والذي صنعه. يعني آيات لله في الكون، في الدواب، ولذلك وما من دابة دابة. احنا عمرنا شفنا البقر أو الغنم أو الإبل اشتروا أرض زراعية عشان يزرعوها عشان يتعيشوا منها؟ أبدا. عمرك سمعت النبعير راح لواحد من العقاريين يقول له ما عندك بيت عشان أسواب؟ ما أبدا، وله رايح إلى يوم القيامة. والنبي محمد عليه السلام يذكرنا بهذه النعمة الجليلة من فضل الله وإحسانه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطونها ملتوية من الجوع وتروح بطانا قد ملئ بطنها من فضل الله وإحسانه من طعامها. وقد لفت القرآن انتباه الناس إلى الأمم هذه في قوله هنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول ذاك الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. لكنه كم الكلام لا أحبه. يقول هذا الذي ترك الأوهام حائرتان وصير العالم النحرير زندق. العالم النحرير يزيد إيمانا بالله يزيد إيمانا بالله ومعرفة بالله وخوفا من الله كلما ظهرت له الآيات والنعم والمعد والبراهين لله عز وجل. أما اللي يصير عشان واحد اغتنى واحد افتقر يصير زندق هذا لا خير فيه. هذا ما في خير ولا عالم نحرير ده ولا صد نحرير بحاجة. هذا بهيمة من بهيم الحيوانات. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه يضربها شرط غرب. يريد الغنى يجريه الفقر. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. وذاك يقول هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصر عالم نحرير زنديق. ويقول الآخر ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء لو كانت الأرزاق تجري على قدر العقل هلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق تجري على الحجاء على العقل يعني هو اللي يجيب الرزق هلكنا البهائم ما عندها عقل وعايش نادر اللي يموت فيها من الجوع مثل الإنسان. قد يموت الإنسان من الجوع عنده عقله وتموت البهيمة من الجوع ولا عنده وما عندها عقل. والنبي يقول لو أنكم توكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طبعا إحنا لو جلسنا بمحابرنا ومحابر غيرنا من الناس بجميع مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أن ما في البحر من شجرة أكلة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ونحن نقول لو جميع ما في البحار السبعة من المحيطات وأرذافها وما يخرج منها وما يأتيها لو كلها محابر وبدينا نبين فيها آيات الله آيات الله آية آية في الإنسان والحيوان والطير وما يحيط الإنسان في السماوات والأرض لا عجل لنفدت كل ما في البحار من مياه ومحابر ولا ينتهي نعم الله على خلقه. ما تنتهي نعم الله على خلقه بحال من الأحوال. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله هو واجب؟ لا. أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنه لا يجب على الله شيء ولكنه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أما أهل المعتزلة وجميع أهل الأهواء المنحرفين عن مذهب أهل السنة والجماعة كلهم على مذهب المعتزلة كلهم على مذهب أهل الاعتزال يقول الصلاح واجب على الله. وأهل السنة يقولوا حاشا لا يجب على الله شيء. حتى يقول صاحب القصيدة إبراهيم اللقاني وقولهم يعني المعتزلة وأذنابهم وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجبه. ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. خاف من عقوبة الله إن تحل بك إذا كفرت بالله وأوجبت عليه والله فوق كل شيء وأجل من كل شيء وأعلى من كل إن كان كتب على نفسه الرحمة وكتب علينا الإحسان في كل شيء ورحمته سبقت غضبه. كتب في كتاب عنده تحت فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. وبدأ الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كررها لهذه الصفة الجلية الكريمة. وما من دابة في الأرض طبعا اللي يطير يسمى طير، واللي يدب على الأرض اللي ما بيطير يسمى دابة. وأصل كلمة الدبيب الدبة، دبة يقول العرب دب الطفل، يعني بدأ يمشي يتحرك، دب الطفل، دب الطفل إذا بدأ يقوم يقف ويقدم خطوة خطوتين ثلاثة ويطيح يقولوا دب. ويقولوا دب الجيش إذا كان الجيش يصير في غاية التمهل، يعني كأنه ما يتحرك، أنت تشوفه من بعيد كأنه ما هو ماشي وهو ماشي، من من من من لين المشي ويكون في غاية الهون. والشاعر يقول حسبتني زعمتني شيخا، زعمتني شيخا ولست بشيخين، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هو مراد الشيخ يعني الشيخ يعني الشايب الكبير. تقول المرأة تقول أنت شيخ، ويقول أنا ما أنا بشيخ. أنت ليش ما أنت بشيخ؟ يقول أنا أمشي بقوة. اللي يمشي بقوة ما هو بشيخ، وأما اللي يمشي كأنه يزحف زحف كأنه يزحف على بطنه هذا هو الشيخ. يقول زعمتني شيخا أو حسبتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فإذا بدأ الإنسان إذا مشى تقول كأنه ما يشيل رجله ويرفع رجله، كأنه رجله خطاها قريب جدا من الأرض ما ترتفع ولا تنخفض، هذا الدبيب. والدبة سمي الدبة لأنها من هذا الحال، الدبة لأنها تدب بمعنى تمشي، وبعضها يمشي ما يعرف الهون في المشي، وبعضها ما يمشي إلا الهون. بعض الحيوانات لو حال تتركتها ما تركوا، وبعض الحيوانات تطامر مهما كانت، هذه طبيعتها. إنما أصل الدبيب الهون جدا في المشي، وما دم يخطو على الأرض أو يتحرك على الأرض، يعني لو قلنا دب مشى ينفع، ما من دابة يعني ما من حيوان يتحرك على الأرض، ما من حيوان يخطو على الأرض، ما من حيوان يدب على الأرض، إلا على الله رزقه. كيف الرزق ذا؟ الرزق يوم خلق السماوات قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. كل ما تحتاج البشرية من أصول النباتات والأطعمة والأرزاق كله قدر في ذاك الوقت، وكتب في كتاب عند العاف فوق العرش في ذاك الوقت، كله في كتاب مبين. يقول هنا في الآية اللي نقراها الليلة، الآية السادسة من سورة هود، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقعد نبات يموت ونبات يعيش، الحبة تنهصر، قد تنزل من السبلة أو السنبلة وتطيح على الأرض وتندفن في التراب وتقعد سنة وينزل عليها المطر، وبعدين تنبت من تجديد من جديد، وقد تأتي بسبع سنابل في كل سنبلة ما تحب، على قدر الرزق المكتوب لأهل الأرض. إن روح القدس، يقول النبي محمد، إن روح القدس يعني جبريل نفخ في نفسه، إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، يعني في نفسي في سري، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني يقول لنا النبي محمد لا تتعبوا نفسكم على الرزق، تراه ما هو بأيديكم، ولا بحرصكم تصيروا أغنياء، ولا بحرصكم تجيبون الأرزاق، ما هو بحرص العبد يجب الرزق. إذا اعتمدت على الله وتوكلت عليه وطرحت نفسك بين يديه واعتمدت عليه في حركاتك وسكناتك، أنت احرس الأرض هذا بيدك، وارمي فيها الحب، ابذره أو انثره وزحف عليها الأرض ساويها فوقه ونزل عليها الماء، هذا كل تقدر عليه. لكن كونك تجي الحبة الميتة من قمح أو ذرة أو دخن أو شعير أو غيره، وبعدين تلين قلبها وتحط فيها خرقين في نفس الحبة الصغيرة اللي يلا نشوفها أو ما تشوفها، خرق من فوق وخرق من تحت، الخرق اللي فوق ينزل منه عندما تختمر ينزل منه ينبت منه غصن في غاية الضعف والصغر ويبدأ ينزل للأرض من طبيعته التسفل، وواحد يطلع لفوق من طبيعته التعالي، الغصن يرتقي فوق والجذر ينزل تحت، الجذر أصل عبارة عن غصن ينزل لأسفل، والغصن اللي طالع وصار يحمل الورق والثمار طبيعته التعلي يبقى. يعني لو حبيت تميله عشان ينزل تحت يطلع لك بعد شوية من فوق، طبيعته جعله خلق الله على هذه، قال على لطبيعة وصيانة وحفظ. من يوم ما خلق الله آدم وذريته والشياطين وما جاءت به وما تناسلت والحيوانات وما تناسلت، كتب الله كل ذرة من رزق تنالك مكتوبة لك في الذرة. عندما يأتي الرجل أهله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبني الشيطان جنبني الشيطان ما رزقتني، ثم بعدين يوكل الله ملك بالرحم بالرحم يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة مخلقة غير مخلقة يا رب كذا، وبعدين يؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. من علم الله إنه يبي يختار هذا يختار هذا، ما هو إجبار، ما هو إجباره على الكفر، ما هو إجباره، يعطيه جميع الأدلة والبراهين اللي تثبت أن الله إله واحد، السماوات القمر الشمس والأفلاك المنصوبة قدامك في الكون، ويجينا الدجالين من الحسابين والكهنة وجنسهم إن طول القمر كذا وكذا ألف كيلو أو ألف ميل، وطول الشمس كذا كذا ألف كيلو، ما قاسوا والله، لا قاسوا الشمس ولا قاسوا القمر ولا قاسوا أي نجم من النجوم اللي موجود، حتى يكذبون علينا ويقولون إن بعض النجوم عندما تبدأ تبان لأهل الأرض تصل إلى مليون سنة ضوئية قبل ما يصل نورها للأرض. من اللي قاعد يرصدها المليون سنة ده؟ من اللي قاعد يرصدها المليون سنة عشان يعرف متى وجدت ومتى وصلت؟ مليون سنة، لكن لا يخجلون، ويجدوا صما بكما عميا من عقلاء بني آدم يصدقونهم على أكاذيبهم. يقول آلات الحساب، حسابين آلات الحساب عندهم في العراق الآن، كل ساعة فلان قتل 2 أمريكان، قتل 4 أمريكان، قتل 10 أمريكان، والأمريكان يحسبون إنهم فرعون زمان، يحسبون إنهم أقوى خلق الله قاتلة، وأن الكون بيدهم يحرصونه كما يشاءون. لا، الكون بيد فاطر السماوات والأرض. كم قد دقيقة كم فرعون أخذ على الهلك؟ كم دقيقة؟ ما أخذ، ما يشوف البحر قدامه يمر فيه موسى والمؤمنون شافوا، ولقى البحر يابس لا واحد ولا طين شافوا، ولقى الجدارين من الماء كل جدار كأنه طود فرك جبل عظيم شافوا، وقال الله لموسى واترك البحر رهوا، لا تضرب بعصاك، انت ضربت بعصاك البحر لما قلنا لك اضرب انفلك كل فرك الطود العظيم. ولكن عندما وصل موسى حبي يضرب وخايف ان فرعون يلحقهم، قال اترك البحر رهوان، اترك البحر ساكنان، لا تحرك ساكن، لا تضرب بعصاك البحر، خليه عشان يطمع فرعون وينزل ليكون في حتف وتعتظفه، ولا خد شيء عند الله. وكل فراعنة الدنيا من لدن فرعون الأكبر وفرعون الأصغر وأبو جهل، وكلها أبو جهل يقولوا له ارجع، الإبل والمال حقنا حق أهل مكة نجا من محمد، ارجع، يقول لا ما نرجع حتى نشرب الخمر على قليب بادر وتغنينا الغيرقيان والرقصات يضربوا لنا بالدفوف ونشرب الخمر، ويذهب إلى حتفه. ومن اللي قتل طفلي يقول عبد الرحمن بن عوف، وأنا في وسط الصف يوم بدر وإذا غلام صغير شبي، وكنت تمنيت وجاء غلام وائج هذا عن يميني وهذا عن يساري، تمنيت، يقول عبد الرحمن بن عوف، تمنيت أني بين أضلاعي منهم، بين أضلاع منهما، تمنيت أني بين رجلين يكون بهم، أو الغلامين الشابين دول توهم في أوائل الاحتلال، ولما رأيتهم تمنيت، وإذا الواحد منهم بالسر يقول يا عم يا عم أين أبو جهل؟ قلت ماذا تريد؟ قال والله لئن رأى سوادي سواده لا يفارق سوادي سواده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يموت هو يموت أنا. يقول قلت يا ابن أخي هذا شوي، والثاني مال عليه بسر خايف أن أخوي يسمع، ودي هو اللي يلقطه ويقتل فرعون هذه الأمة. ما قتلوا أحد من كبار الصحابة، اللي قتلوا غلامين من بني الأنصار. اللي يقول عبد الرحمن كنت أتمنى أن أكون بين أضلع منهما، يعني أقوى منهما. إذا أراد الله أمران هيا الأسباب. يعني فراعنة الزمان ده، يعني إذا كان الواحد منهم عنده حرس ما له حد، وصاروا البحار والبرار والسماء والأرض كلها حراس عندهم، ليش ما يحمي نفسه من الموت أبدا؟ في لحظة من اللحظات، في لحظة من اللحظات سكت القلب، ما تحتاج على حركات القلب هذه اللي بيحركها بعدد معدود لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية، مثل ما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. عدد دقات القلب، كل إنسان منا له عدد دقات. إذا انتهت الدقة الأخيرة انتهت الروح. إذا نبدأ من أول ما ينفخ فيه الروح ويدق إلى أن تخرج الروح من إذا انتهت الدقة، ما هي بالجملة لا بالعدد. أحاط بكل شيء علم وأحصى كل شيء عددا، ما تحتاج لحرب وضرب وإعلان حرب أبدا. ولذلك نحن المسلمين وفي أيام البتن اللي فيها الآن علينا ما هم نصير عاديين، علينا نكثر الضراعة والذلة والقنوط والإخبات والخوف من فطر السماوات والأرض، ونضرع إليه أن يذل أعداءنا ونقول يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين هزيمة منكرة وانصرنا عليهم نصرا عزيزا، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.